السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الأحد، موعدنا مع التفسير بإذن الله سبحانه. وكنا نتحدث عن الآية 103 من سورة النساء، مع قول الله جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدد بوقت. الله جل جلاله يا إخواني هو الذي حدد وقت الصلاة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، أتم البيان، فلسنا بحاجة إلى أي أحد يأتي بعد ذلك يتكلم في دين الله تعالى ما ليس منه. فالله قال عن دينه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الدقائق المباركة نذكر بإذن الله وحوله وكرمه أحاديث في مواقيت الصلاة. أولها ما رواه الإمام النسائي رحمة الله عليه بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. زالت الشمس هو وقت الظهر، عندما تمشي ترتفع الشمس وتصل إلى وسط السماء ثم تبدأ تميل إلى جهة الغروب، يقول زالت الشمس، يعني زالت عن وسط السماء إلى جهة الغروب. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حين مالت الشمس، يعني مالت عن وسط السماء، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله، يعني فيء اللي هو الظل، ظل الرجل زي طوله، جاء للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، يعني وقت المغرب على طول، أول ما غابت الشمس صلى المغرب صلى الله عليه وسلم. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق، الشفق اللي هو الأحمر الحمرة التي في السماء بسبب مغيب الشمس، حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها. ثم جاء حين سطع الفجر، حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح. ثم جاء من الغد، يبقى الآن انتبه علشان المواقيت تتضح جدا. أول يوم جاءه جبريل، يعني جبريل هو الذي جاء فأعلم النبي بالمواقيت. يبقى تحديد المواقيت دي شرع منزل من السماء ولا لا؟ منزل من عند الله سبحانه وبحمده، ليس أحد من هذه الأمة شرعها، وإنما فرضها الله تعالى وحددها سبحانه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى في هذا الحديث العظيم، أول يوم جاء جبريل عندما زالت الشمس عن وسط السماء، أول ما زالت فقال: يا قم فصل الظهر، إلى أن صار ظل كل شيء طوله، يعني هنا انتهى وقت الظهر. أول ما انتهى وقت الظهر مباشرة في اليوم الأول، جاء فقال: قم يا محمد فصل العصر. صلى العصر، أول ما غربت الشمس مباشرة قال: قم فصل المغرب. فصل المغرب، أول ما غاب الشفق قال: قم فصل العشاء. فصل العشاء، ثم جاء حين سطع الفجر فصلى الصبح. يبقى هنا في اليوم الأولاني صلى في أول الوقت، أول ما دخل وقت الفرض قال: قم فصلي. أول ما دخل وقت الظهر صلى، أول ما دخل وقت العصر صلى، والمغرب هكذا. ثم جاءه من الغد، من الغد حين كان فيء الرجل مثله، وقت الظهر بقى في آخر وقت الظهر، حين كان فيء الرجل مثله قال قم يا محمد فصلي الظهر فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه جبريل حين كان فيء الرجل مثليه ضعفين اثنين فقال قم يا محمد فصلي فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا. يعني في الحديث ده في المغرب صلى في اليوم الأول والثاني في وقت واحد وقتا واحدا في أول وقتين لم يزل عنه. ثم قال قم فصلي فصلى المغرب. ثم جاء العشاء. اسمع عشان النساء عندنا في البيوت محتاجين يتعلموا وقت العشاء. نساؤنا في حقيقة محتاجين نتعلم عشان نعلمهم وقت العشاء بالذات. كثير من الأخوات ممكن تؤخر وقت العشاء الساعة 1 بالليل واثنين بالليل وتقول لك الفجر. هذا قول صحيح لكن الأصح منه أنها تصليها إلى ثلث الليل أو لو أخرت إلى نصف الليل بعد ذلك لا. قال فجاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصلي فصلى العشاء. ثم جاء للصبح حين أسفر جدا يعني اتضح النهار أول خلاص بس قبل الشمس تطلع. قال قم فصلي فصلى الصبح. ثم قال له عليه الصلاة والسلام جبريل يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت كله. يبقى وقت الصلاة من بين الوقتين دول أول يوم أنت صليت في أول الوقت وآخر يوم صليت في آخر الوقت. يعني أول يوم بالنسبة للظهر صلى أول الوقت مباشرة أول ما كانت الشمس في كبر السماء ثم بدأت تذيل تميل إلى جهة الغروب أول ما مالت صلى الظهر. يبقى ده أول وقتين. واليوم الثاني جاءه فأمر أن يصلي الظهر لما صار ظل كل شيء مثله. ظل كل شيء مثل هذا إذا زاد شيئا مباشرة كده خرج وقت الظهر. يبقى صلى الظهر اليوم الثاني في آخر وقت الظهر. واليوم الأولان بالنسبة لصلاة العصر جاءه لما كان ظل كل شيء مثله قال قم صلي العصر. اليوم الثاني جاء إليه لما صار ظل كل شيء مثليه أدوا مرتين. يبقى ده وقت العصر ما بين هذين الوقتين. والوقت المغرب في الروايتين الاثنين أو في اليومين الاثنين صلاها في أول وقته. أما العشاء ففي أول يوم صلاها عليه الصلاة والسلام أمر جبريل في أول وقتها أول ما غاب الشفق الأحمر. واليوم الثاني صلاها في آخر وقتها لما مضى ثلث الليل الأول وأما الفجر في اليوم الأول صلاها حين أسفر الصبح يعني أول ما اتضع الصبح أول ما تبين الصبح من الليل. واليوم الثاني صلاها في آخر وقتها لما أسفر جدا اتضح جدا قبل طلوع الشمس. وقال له ما بين هذين وقت كله. يبقى وقت الظهر من إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء طوله. ظل العمود مثله ظل الإنسان مثله ولكن في الظهر خاصة تضيف ظل اسمه ظل الزوال. يعني ايه ظل الزوال؟ اول ما الشمس بتطلع الصبح بيكون ظل كل شيء عالي كبير جدا ماشي. يبدا الظل ينقص ينقص ينقص ينقص والشمس بترتفع كلما بترتفع الظل بينقص حتى اذا توقف الظل توقف النقصان كده الشمس بدات تبقى في نصف السماء. فإذا مالت إلى الغروب يبدأ الظل يزيد شيئا فشيئا. فهذا الظل الذي توقفت عنده الشمس وبدأت تميل إلى الغروب يسمى ظل الزوال. يعني ظل الزوال يعني الظل الذي كان للشيء للإنسان أو للعمود أو للشاخص لما كانت السماء الشمس في وسط السماء وبدأت تميل هنا هذا احسب الظل ذي هذا الظل ثم زد عليه ظل كل شيء مثله. يبقى هذا إذا تمت الشمس وصار ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال خرج الآن وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال يمتد إلى وقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار والاستحباب، ولا وقت ضرورة ألا وهو يمتد إلى غروب الشمس. أما وقت المغرب فهو إذا غابت الشمس وجب وقت المغرب، يمتد إلى مغيب الشفق، يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. كلمة الشفق الأحمر اللي هو بسبب غياب الشمس، لما غابت الشمس بقيت حمرة في السماء بسبب مغيب الشمس، فهذه الحمرة التي في السماء إذا غابت وجبت العشاء. يدخل وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وفي بعض الأحاديث صحيحة إلى نصف الليل، وبعض العلماء قال يمتد وقت الضرورة إلى الفجر، إلى الفجر. ولكن نحن نريد أن ننتبه إلى أن يعني الأحوط للإنسان أن يصلي، خاصة النساء التي تؤخر العشاء، تصلي صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ممكن أقصى شيء إلى نصف الليل، ولا تؤخر عن ذلك، ولا تؤخر عن ذلك. وأيضا من ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه شيئا، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. أقام الفجر حين انشق الفجر، في أول وقت الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، من ظلمة الليل، من بقايا ظلمة الليل، يعني لسه في أول الوقت، أول وقت الفجر مباشرة، أول ما تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولكن لا زالت بقايا الليل، حتى والناس لا يعرف لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، شمس عالية جدا. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، يعني غربت. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. يبقى هنا بقى صلى الفجر فين؟ في آخر وقتها، أول يوم في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر وقتها، حتى يعني أقرى قرب طلوع الشمس. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني أول وقت مع أول وقت العشاء، يعني آخر وقت المغرب. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. وأخرج أيضا الإمام مسلم صحيح من طريق بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم صلي معنا هذين، يعني صلي معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمر فقام الظهر. لما زالت الشمس كده أول الوقت الظهر ولا آخر وقت الظهر؟ أول وقت الظهر. ثم أمر فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية في أول وقتها. ثم أمر فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمر صلى الله عليه وسلم فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، يعني أخر أوي. وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، أخرها بس كانت لسه الشمس برضو مرتفعة. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيت، بين ما رأيت يعني بين أول الوقت وبين آخر الوقت. احنا عاوزين نلاحظ ان في الاحاديث الان عندنا كل الاحاديث اللي مرت علينا في صلاة العشاء وقت العشاء ثلث الليل، ثلث الليل. وهذه رواية رابعة اخرجها الامام النسائي ايضا بسند حسن عن ابي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. إذن أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الظهر هو إذا زالت الشمس، وأما آخر وقت الظهر فهو دخول وقت العصر، يعني آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، والحديث صحيح مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر وينكسر وهج الحر، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا رأي جمهور أهل العلم. وأخرج البخاري والنسائي واللفظ للإمام النسائي رحمة الله عليه عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أو إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، إلا أن هذا الأمر الإبراد أمر بالاستحباب ليس أمر إيجاب. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه كان يقول: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، يعني صلاة الظهر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. يدل على أنهم كانوا يصلون في الحر وفي أول الوقت. وأما وقت العصر فوقت العصر كما ذكرنا إذا صار ظل كل شيء مثله بدأ وقت العصر، كما في الأحاديث المتقدمة وفي عند مسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وأما وقت العصر عند أكثر أهل العلم يبدأ بمصير ظل كل شيء مثله كما ذكرنا، مضافا إليه الظل الذي يكون عند الزوال، وآخر وقتها قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والحديث صحيح البخاري رحمة الله عليه. ووقت المغرب بين بأنه إذا غربت الشمس وتكامل غروبها بدأ وقت العصر المغرب، وهذا لا خلاف فيه. وأما آخر وقتها فهو عند سقوط الشفق، أي غياب الشفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. أما العشاء آراء أهل العلم فيها: أول وقت العشاء مغيب الشفق، وهذا نقل وقد نقل عن غير واحد أو نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني بعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم ذكروا الإجماع أن أول وقت العشاء إذا غابت الشفق الأحمر. أما آخر وقت العشاء فبعض الأحاديث كما ذكرنا ذكرت إلى ثلث الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين، صلاها عند مغيب الشفق أول يوم، واليوم الثاني إلى ثلث الليل. وتقدم حديث بريدة أيضا لما أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل وقال وقت صلاتكم بين ما رأيت. وأيضا حديث جابر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يصلي العشاء فقال له قم فصلي لما ذهب ثلث الليل. فلذلك ذهب عدد من أهل العلم إلى أن وقت صلاة العشاء ينتهي إلى ثلث الليل لهذه الأحاديث الماضية، حديث أبي موسى وحديث بريدة وحديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنه. من هؤلاء السادة الكرام الذين ذهبوا إلى أن وقت العشاء ينتهي إلى ثلث الليل أمير من عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنه، وذكر ذلك عنهما الخطاب في معالم السنن. وكذلك عمر بن عبد العزيز والشافعي في أحد قوليه أو أحد الأقوال عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت العشاء إلى نصف الليل ليس إلى ثلث الليل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العشاء فإن وقت إلى نصف الليل إلى نصف الليل. وأيضا رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، إلى شطر الليل يعني نصف الليل. وممن ذهب إلى هذا الرأي إلى أن الصلاة العشاء وقتها ينتهي نصف الليل الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول به وهو في العراق. وأيضا ذهب إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن تيمية عنه في مجموع الفتاوى. والإمام البخاري أيضا بوب في صحيحه قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيره، ومنهم أيضا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. وهناك رأي ثالث ألا وهو أن وقت الفجر أو وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وهذا مروي عن ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه، وذهب إلى ذلك عطاء وطاووس وعكرمة وكلهم يأخذون عن ابن عباس رضي الله عنه. وحجة هؤلاء السادة الكرام الحديث الثابت عن مسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وأهل العلم يقولون بأن هذا الرأي يعني قال به عدد من أهل العلم أكثر من غيره والله أعلم، لكن كما ذكرنا يعني حتى الإنسان ليتعود يعني الاستهانة بوقت الصلاة يحاول، خاصة النساء في البيوت لو لا أن تؤخر وقت العشاء كما شاءت ولكن تؤخره إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. وبعد ذلك بعض العلم الذين يذهبون إلى هذه الآراء يقولون بعد ذلك ليس وقتا للعشاء بل هو وقت لقيام الليل لعبادة منفصلة ليست لصلاة الصبح ولا لصلاة العشاء، بل هذا وقت منفصل بين الوقتين. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.